السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأشربة تحت باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قوله باب جواز أكل المرق، المرق يشرب لا يؤكل، المرق يشرب لا يؤكل، فالتبويبات هذه ليست تبويبات الإمام مسلم، ليست تبويبات الإمام مسلم إلا إذا أراد أن المرق مخلوط فيه طعام آخر أو وضع فيه طعام آخر كما سيأتي إن شاء الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، يعني شربة فيها قرع، وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. في رواية أخرى عن أنس من طريق ثابت قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال أنس فما زالت بعد عفوا فما زلت بعد يعجبني الدباء. هذه أمور جبلية لا يقال في أنها من السنة أنك تحب الدباء، أطعمة قد يشتهيها شخص ولا يشتهيها شخص آخر. والرسول عليه السلام لما ترك أكل لحم الضب قال خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فيجدني أعافه. فأكله خالد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الجبلية كهذه يبعد أن يقال إنها سنة، لا تقول إن السنة أكل الدباء، قد تشتهي نفس شخص ولا تشتهي نفس شخص آخر، والله أعلم. وفي رواية عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد الثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع، يعني من حب الرسول له أنس قذف الله في قلبه محبة الدباء، فكان لا يطبخ له طعام يستطاع أن يوضع فيه الدباء إلا وضع. والدباء القرع العسل الكبير المعروف هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.